بحيث انه يكون لا داعي لان قام يعلم من يضل عن السبيل. فيقولون من مفعول بفعل محدود دل عليه مستقيم، والتقدير ان ربك اعلم يعلم من يضل عن سبيل. ومنهم الاول اسم التقدير اسم فاعل، ويجعل من مفعولا له، ان ربك عالم من يضل عن سبيل. وقد تلزم لا مانع من نص الدين للمفعول به، ونقل الاجماع على منع النص، والصحيح انه لا اجماع. قال ابو محمد بن مسعود صاحب كتاب الدليل على بابه وعلى غير بابه متى يتقدم الجار المجرور على اسم التفضيل؟ إذا كان المجرور نعم، إذا كان المجرور في حرف الجر اسم استفهام أو مضاف إلى اسم استفهام. مثال ميما أنت خير، وهكذا مثلا ميما أنت خير في انتقال هذا المثال. نعم، هذا اليوم مثلا أنت ممن خير، لأن قيل لا تنصف قلبك بين العامل والمعمول بإذنه، والعجز بالفصل بإذنه. لكن ربما يقولون هذا المعمول جار مجرور، والجار مجرور يتوسع به ولا يتوسع بغيره. والثاني أنت من فلان من أفضل. وإذا كان خطرا المجرور أي غير استفهام، هل يجوز تقديمه؟ لا يجوز تقديمه إلا بالضرورة والشذوذ. تذكر شيئا من شعر العرب هي تقديم غير الاستفهام المضاف إلى الاستفهام. وما بعد الله؟ إذا سايرت أسماء يوما ضعينة، أسماء من تلك الضعينة أم لكم؟ هل يرفع اسم التفضيل الظاهر؟ نعم، هكذا الجواب. يقول انما يرفع الضمير المستتر ولا يرفع الظاهر. عند اختيار اظن انا استعجلت عليه. ويرفع الظاهر مطلقا حتى لا نظلمه، لا نظلمه مطلقا. نعم، إذا وقع موقعه فعل أو وقع موقع الفعل فإنه يرفع الظاهر اتفاق. أحسنت. وإذا لم يقع موقعه فعل ففيه خلاف، فبعض العرب يرفع به الظاهر، بعض العرب يرفع به الظاهر، ومن ذلك يرى قليل، يرى أنه قليل في هذه الحالة إذا لم يقع الفعل موقعه، فإن رفعه للظاهر قليل مجرور. أسئلة تفصيل. وأما الضمير فيرفعه باتفاق، لا خلاف عندهم في رفعه من الضمير المستتر. ما هو الضابط فيما يقع موقع الفاعل؟ أن يكون بالكلام نفي وبعده اسم جنس، اسم التفصيل بعده وبعد اسم التفصيل اسم مرفوع أجنبي مفضل على نفسه باعتبارين. مثال ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عينه. جيد، هذه المسألة تسمى بمسألة الكحل لأن هذا المثال مسموع من كلام العرب، فسميت بهذا المثال. قال رحمه الله التوابع النحو قال يطبع في الإعراب الأسماء الأولى نعت وتوكيد وعطف وبدل. قوله التوابع جمع تابع، والتابع هو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجسد غير خبر. فهذا هو تعريف التابع الشامل إن شاء الله، هو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجسد غير خبر. قال هل هذا المثال صحيح في رفع اسم تفضيل الظاهر؟ ما رايته في شهر اكثر صياما منه في شعبان. لا ما ادريش هذا رفع ابي سندنت، ما رايته هذا هو سندنت العلم معرفه. ثم قال اكثر صياما، هذا رفع ضمير المستتر اكثر هو صياما. فقال رحمه الله التوابع جمع تابع كما سمعت، والتابع تعريفه عندهم هو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبر، أي أنه كلما تجدد إعراب المتبوع تجدد إعراب التابع. جاء زيد الفاضل، هذا الآن مشارك له في إعرابه الحاصل أي في الحالة الراهنة في الحاضر هذا. ثم إذا تجدد إعراب المتبوع بتجدد العامل وبتغير العامل تجدد إعراب إيش؟ التابع. رأيت زيدا العاقلة، مررت بزيد العاقل. فهذا معنى قول المشارك لما قبله في إعراب الحاصل أي في الحالة الراهنة، مثلا جاء زيد هذا مشارك لما قبله في إعراب الحاضر الآن. فإذا تجدد إعراب المتبوع بتغير العامل تجدد إعراب إيش؟ التابع، هذا معناه والمتجدد. فتقول رأيت زيدا العاقلة، تجدد أيضا من عام الرفع عام النصب إلى عام الجر كذلك يتجدد إعراب التابع، فتقول مررت بزيد العاقلة. طيب، وقوم المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد خرج بذلك ما لم يكن كذلك في الحال. تقول رأيت زيدا ضاحكا، فالآن الحال شارك إعراب من قبله في النصب كما ترى، لكنه لا يتجدد بتجدده، لا يتجدد إعرابه بتجدد إعراب إيش؟ متبوعه. فإنك ربما تقول بدل رأيت زيدا ضاحكا جاء زيد ضاحكا، فهل تجدد إعراب الآن الحال بتجدد إعراب صاحبه؟ لا، وصاحبه كان منصوبا، ثم في المثال الثاني صار ايش؟ مرفوعا، جاء زيد ضاحكا، فلم يتجدد بتجدد اعراب متبوعا، فلزم النصب كما ترى. فيخرج في هذا القيد الحاصل والمتجدد الحال، فان ربما يشارك ما قبله شارك صاحبه في اعرابه في بعض المواطن، لكن لا يتجدد بتجدد اعراب صاحبه. فتقول رايت زيدا ضاحكا، ثم تقول مثلا ايش؟ جاء زيد ضاحكا، مررت بزيد ضاحكا، فانه لازم حاله واحده كما ترى، ولم يتجدد بتجدد اعراب متبوعه. فيخرج بهذا الحال، وكذلك الخبر زيد قائم، زيد قائم، فانه الان مشارك لاعراب المبتدا، هو تابع للمبتدا في اعرابه، لكن هل يتجدد بتجدد اعرابه؟ بتجدد اعراب المبتدا لا. فإنه إذا دخل ناسق يكون منصوبا، تقول كان زيد قائما، كان في الأول زيد قائما، فإذا دخل ناسق قلت كان زيد قائما، فإنه كما ترى لم يتابع ما قبله في إعرابه، لم يتابعه ما فيما تقدم، فهو لازم صاحبه الرفع كما تقدم في المثال الأول كان مرفوعا، وكذلك مع الناسق كما ترى مرفوعا، والخبر مصيبة بعد أن كان مرفوعا تابعا لصاحبه للمبتدا. فيخرج بهذا الحال وكذلك خبر المبتدا. قال أن شيخ الإسلام علم من كبره في النحو لا أبدا، ما هو علم من كبره في النحو؟ أعيد، كبره هذا فنه متخصص فيه، الناس عيال عليه عن الكتاب، وهو مؤسس هذه المادة، استثمار النحو وأول من وضع أظن كتابا لعله من أوائل لم يكن أول. قال ليس كذلك، لأنه فضل من ينزل الشيخ الإسلام على اسم قوي ويجعل أنه أعلم منه، فالناس تنتقد على الإمام أحمد بعض المسائل من هم دونه ولا يدل على أنه معلم منه، فبدل أن هذا موصل فسيبه وين إيمان بالله. طيب، وقول غير خبر خرج بذلك إيش نحو الرمان حلو حامض، فإنه يتجدد بتجدد إعراب إيش ما قبل الرمان حلو حامض، فإذا دخل ناسخ تقول كان الرمان حلوا حامضا، فحامضا يتجدد بتجدد حلو الذي قبله، لكنه كما ترى هنا ليس بنح وإنما هو إيش خبر، فهذا قيد خرج به حلو حامض من قولهم الرمان حلو حامض، فإنه يتجدد إعراب من قبله وحلو، لكنه ليس بنح لأنه خبر، وهذا القيد زاده ابن الناظم رحمه الله ودرسينا وكذا، زاده محمد بن محمد بن الناظم. فهذا هو تعريف التابع، وسيأتي أيضا إكرار ذلك من كلام الشارح. قال رحمه الله النعت، وهذا الشهر عند الكوفيين التعبير به انه يعبرون بالنعت، واما المصريون فاشتهر عنهم التعبير بالصفه او الوصف، يعبرون بالصفه او الوصف، وهذه الفاظ مترادفه عن الصحيح، والا بعضهم يقول ليست بمترادفه، فان النعت يطلق على ما لا على ما لا على ما يتغير، يطلق على ما يتغير بقى، كما مثلا القيام والقعود والجلوس، هذه صفات تتغير يقال لها نعت، الآن أنت قائم بعدين نبدأ بقائم، وأما الصفة أو الوصف فإنه يطلق على ما يتغير وما لا يتغير، فلذلك يقال صفات الله ولا يقال إيش نعوت الله، وهذا الكلام هو الصحيح، والصحيح أنها ألفاظ مترادفة، وقد استعمل السلف هذا وهذا مع الله سبحانه وتعالى مع صفاته، فقالوا نعوت وقالوا ايش صفات، فلا مانع من ذلك، استعمل ذلك الطبري واستعمله شيخ الاسلام وابن القيم وجماعه من اهل العلم يرادفون بينها، فيقولون صفات الله ويقولون نعوت، نعوت الله سبحانه وتعالى فلا مانع، واما من فرق وقال النعت يطلق على ما يتغير والوصف يطلق على ما يتغير وما لا يتغير، فعلى هذا لا يقال نعوت الله، لأن النعت لا يطلق إلا على الشيء الذي يتغير ولا يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما يقال صفات الله، هذا كلامه صحيح، هذا الكلام ليس صحيح، فيقال صفات الله ونعوت الله، قد عبر السلف بذلك وعبر بعض الأئمة بهذا، منهم الإمام الطبري وشيخ الإسلام وابن القيم جماعة عبروا بهذا التعبير، قالوا نعوت الله وقالوا صفات الله. قال يتبع ابن عرب الاسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل، ذكر في هذا البيت توابع خمسه نكره، ذكر التوابع وهي خمسه النعت والتوكيد والعطف بنوعين البيان والنسخ وكذلك البدل، فهذه هي التوابع وهي تابعه لما قبلها في اعرابه الحاصل والمتجدد، جاء زيد الفاضل ورأيت زيد الفاضل ورسول زيد الفاضل، جاء زيد أبوك ورأيت زيد أباك ورسول زيد أبيك، وهكذا أيضا في التوكيد جاء زيد نفسه ورأيت زيد نفسه ورسول زيد نفسه، وأيضا في عطف النفس جاء زيد وعمرهم ورأيت زيد وعمرهم ومرت زيد وعمرهم، فيتابع لما قبلها في الإعراب الحاصل والمتجدد، والناظم رحمه الله لم يرتبها عند الاجتماع، لم يرتبها رحمه الله عند الاجتماع، وترتيبها كما ذكر في التسكين عند الاجتماع يقدم أولا إيش النعت ثم البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عقب النسخ، هكذا قال في التسكين عند الاجتماع ترتب هكذا، إذا اجتمعت في مثال واحد ترتب على هذا الترتيب الذي سمعته النعت ثم بعده البيان يليه، ثم بعد ذلك التوكيد، ثم البدل، ثم النسب. فتقول مثلا جاء الرجل الفاضل أبوه، الفاضل أبو بكر، نفسه أخوك وزيد. فهي تؤثر هكذا، جاء الرجل الفاضل وقدم النعت، ثم بعد النعت يليه البيان أبو بكر، جاء الرجل أبو بكر، ثم بعد البيان التوكيد نفسه، ثم بعد التوكيد إيش؟ البدل أخوك، ثم بعد البدل عقد النسق وزيد. هكذا تؤثر كما ذكر ذلك السيوطي في فريدته، فقال يتبع بالإعراب الأسماء الأول نعت بيان ثم توكيد بدل ونسق وعند الاجتماع كذا ترتب على نزاعي. هذا بيت جميل ذكر وأخذ شيء من الألفية وزاد قسمها رحمه الله. فهكذا ترتيبها كما قال السيوطي، تقول يتبع بالإعراب الأسماء الأول في الفريدة، يتبع بالإعراب الأسماء الأول نعت بيان ثم توكيد بدل، نعت بيان ثم توكيد بدل ونسق وعند الاجتماع كذا ترتب على نزاع، ونسق وعند الاجتماع كذا ترتب على نزاع. هذا هو ترتيبها عند الاجتماع في مثال واحد. قال رحمه الله التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، قوله مطلقا أي الحاصل في ذلك التركيب المتجسد بغيره كما ذكر هذا الفضلي، قوله مطلقا المقصود به أي الحاصل في ذلك التركيب والمتجسد بغيره. يعني خبر زاد من الماضي، فهذا معنى الإطلاق هنا المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا أي الحاصل في ذلك التركيب جاء زيد بن فاضل، والمتجسد بغيره رجل زيد بن فاضل. هذا فيدخل في قولك الجسم المشارك لما قبله في إعراب سائر التوابع لأنها كلها مشاركة لما قبلها في الإعراب، سائر التوابع وخبر المبتدا نحو زيد قائم وحال المنصوب رايت زيدا مجردا بهذا، ضربت زيدا مجردا بهذا القيد، وحال المنصوب اي الحال التي هي من الاسم المنصوب تابعه له لا تخرج بما يذكر، وكذلك الخبر يخرج بما يذكر من القيد، فاذا تابعت او مشارك القيد المشارك لما قبله في إعرابه جنس على هذا. قال ويخرج في قولك مطلقا الخبر وحال المنصوب، فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله بخلاف التابع، فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب، الإعراب الحاصل المتجسد، فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب. عندك يا خليفة سائر هذه تعلم بأي شيء؟ لغة العرب؟ تعمل بمعنى باطل، تعمل بمعنى جميل ولا تستعمل بمعنى بعض الشيء. عند جماعة من النحاة منهم ابن هشام رحمه الله عاب عن جوهري أنه استعملها في الباقي. الأصل أنها تستعمل في الباقي وأنكر على من استعمل بمعنى جميل، يعني العكس. الأصل أنها تستعمل بمعنى باطل ثم سائر أحواله بجميع أحواله، في جميع أحواله هذا الأصل تستعمل بمعنى جميل بمعنى جميل، ولكن استعملت بمعنى الباقي، هذا الذي يظهر أنه هذا الأصل. قال فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله أي في جميع أحواله من الإعراب، نحو مررت بزيد الكريم ورأيت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم والسابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعقل البيان وعقل النسق والبدن. ولم يدفع عشان يعني النسق والبيان وإنما أجمل هو قال والعقل هو يشمل النسق والبيان معلومة. قال فالنعت تابع مسم ما سبق بوسمه أو وسم ما فيه اعتلق. هذا هو تعريف النعت وهو تعريف جيد. فتعريف النعت هو تابع مكمل لمدفوعه بدلالته الذي يتوضح هذا المعنى. ذكر المصنف في هذا البيت تعريف النعت: فالنعت تابع مكمل لمدفوعه مسم مكمل فالنعت تابع مكمل لمدفوعه بدلالته على معنى فيه. وسم ما سبق بوسمه هذا معنى بوسمه بدلالته على معنى فيه أي ببيان صفة من صفاته أي ببيان صفة من صفاته هذا بدلالته على معنى فيه أو فيما يتعلق به أو وسم ما به اعتلق مكمل لمجموعه بدلالته على وصف يتعلق بايش؟ بالمرفوع به. نبين فالنعت تابع مكمل لمجموعه بدلالته على معنى فيه اي ببيان صفه من صفاته او فيما يتعلق به اي بدلالته على معنى يتعلق بالنعت بالمجموع أو فيما يتعلق به أي ببيان صفة من صفات ما يتعلق به من مدفوعه ببيان صفة من صفات أو ببيان صفة من صفات ما يتعلق بمدفوعه هذا معناه فهذا هو التعريف. أو فيما يتعلق به أي ببيان صفة من صفات ما يتعلق به وهو سببي نحو مررت برجل كريم أبوه فهذا هو تعريف النعت تابع مكمل لمدفوعه. معنى مكمل لمدفوعه أي يدل على معنى من معاني مدفوعه أي ببيان صفة من صفات مدفوعه جاء زيد الفاضل أو ببيان إيش صفة من صفات ما يتعلق بالمدفوع وهو الملعون وهذا يسمى بالنعت ايش؟ السببي. فهذا التعريف وهذا الكلام الذي ذكره الناظم رحمه الله استفادوا منه ما اشرنا اليه ان النعت على قسمين نعت حقيقي ونعت سببي. فالنعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود على المجهول والنعت الحقيقي هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المجهول جاء زيد الفاضل أبوه هذا يسمى بنعت السببي جاء زيد الفاضل أبوه لأنه رفع اسم ظاهر وصل بضمير يعود على المجهول وبعضهم يقول أو ضميرا منفصلا أي نعت سببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المجهول أو ضميرا منفصلا أيضا من السبب بعضهم يزيد هذا لا بأس. فهذا هو حاصل هذا البيت فالنعت تابع متم ما سبق وقوله متم ما سبق خرج به البدل وعقد النسق فإنهما لا يذكران لأجل تتميم مدفوعهما بل كل منهم مقصود بنفسه وقوله متم وقبل ذلك فالنعت تابع التابع هذا جنس اسم الجميع التوابع ثم قال بعد ذلك متم ما سبق هذا فصل من فصول الحج فيخرج في هذا الفصل البدل وعقد النسق فإنهما لا يذكران لأجل تتميم مدفوعهما بل كل منهما مقصود بنفسه جاء زيد وعمر هل ذكر عمر لأجل تتميم معنى من معاني المدفوع لأجل تتميم المدفوع هل ذكر لأجل هذا ما ذكر لاجل تتميم ما سبق بل هو نفسه مقصود بنفسه واضح وكذلك ايضا البدن تخصص بنفسه، جاء زيد ابوك فلم يبقى في عين التكميم ما سبق، وانما هو نفسه مخصوص. واضح؟ وقوله باسمه او اسم مالكه اعتنف، هذا ايضا فصل خرج به عطف البيان والتوكيد، فانهما متممان لما قبلهما. عطف البيان والتوكيد متممان لما قبلهما، لكن لا يذكران صفه من صفات ما قبلهما، لا يذكران ذلك. وهو يخرج بقول باسمه او اسم ما سبق، يخرج بهذا القيد التوكيد وكذلك ايضا البيان، مع انهما متممان لما سبق كالنعت تماما، الا ان النعت يسممه بدلالته على معنى في المذكور او بما يتعلق به، والتوكيد وعطف البيان ليس كذلك، فهما يكملان المذكور بانفسهما لا ببيان علامه من علاماته صفه من صفاته، لا يذكران لاجل هذا مع تكميمهما له، جاء زيد نفسه، وكذلك ايضا في عطف البيان جاء زيد ابوك، ويذكر لتكميم ما تقدم ليس كذلك، لكن هل يذكر لاجل البيان صفه من صفاته؟ لا، لا يذكر لاجل هذا. فعلى هذا يفارقان النعت فيما سمعته، واما في التكميم فهما يشاركانه في التكميم ويخالفانه فيما ذكره من قولهم باسمه او اسم ما به اعتلق، فالنعت يذكر لاجل بيان معنى من معاني مذكوره، وهما لا يذكران لاجل هذا مع تكميمهما. قال رحمه الله: فالنعت تابع متم ما سبق باسمه واسم العلامه من العلامات والمقصود ما تقدم، اي ببيان معنى من معانيه صفه من صفاته او صفه من صفات ما يتعلق بمتبوعه. واسمه او اسم ما به اعتلق يتعلق، عرف النعت بانه تابع مكمل مدفوعه ببيان صفه من صفاته، نحو وصف برجل كريم او من صفات ما تعلق به وهو سببيه، نحو مرض برجل كريم ابوه. وما هو ضابط السببي ضابط الحقيقي؟ الحقيقي يرفع وزيرا مستجرا يعود على الملعون. نعم، مستمر يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على الملعون او ضميرا منفصلا، او يرفع ضميرا منفصلا. هذا من اين نوع يا اخي؟ مرضت برجل ظالم اخاه، هذا من السبب يا ابو حنيفه، مرضت برجل ظالم اخاه على لغه يلزم الالف عندك، هذا السبب. نعم، لا عود اخاه، مرضت برجل ظالم اخاه، هذا من اين نوع؟ هذا حقيقي لانه رفع ضميرا مستدرا يعود على المنعوت، اما هذا هو اسم ظاهر، لكن السبب يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت، اما هذا نصب اسم ظاهر ولم يرفعه، نصب اسم ظاهر، والا الذي رفع به ضمير مبتدأ، وهو في حية السبب لا سبب، في حية الحقيقي لا سبب، ولم يخرج عن ذلك. قال وهو سببي، نحو مرض برجل كريم ابوه، فقوله تابع يشمل الدوامع كلها، اذا جنس تابع، وقوله مكمل الى اخره، مخرج لما عدا النعت، لما عدا النعت من التوابع، ما عدا النعت ما يصلح لما عدا النعت، عندنا مجرورة على راي الساري يرى ما جاي، لما عدا النعت من التوابع مستثنى به. قال فقول التابع يشمل التوابع كلها، وقول المكمل الى اخر مخرج لما عدا النعت من التوابع، والنعت يكون للتحضير، هذه هي فائده النعت، الان يبينها رحمه الله الشارح، يبين فائده النعت، اي الفائده التي يؤتى بها بالنعت من اجلها، الفائده التي يؤتى بالنعت من اجلها. قال والنعت يكون للتحضير، نعم التخصيص، وايضا كذلك للتوظيف، للتخصيص وللتوظيف. وهذا هو الأصل في النعت، هذا هو الأصل في النعت، أنه يكون للتخصيص أو للتوظيف، التخصيص بعد النكرة والتوظيف بعد المعرفة. لكن هناك أنه جعل التخصيص يشمل أيضا التوظيف، في دليل مثال يشمل التوظيف. أحسن أن يقول للتخصيص ويجب مثال نكرة ورسم لرجل فاضل، وللتوظيف وهو بعد المعرفة ورسم لرجل فاضل، هذا الأحسن. وهو يرى التخصيص يشمل هذا وهذا، وهذا هو الأصل في الإتيان بالنعت. فالنعت تابع مسمى ما سبق في وسمه أو وسم الذي اعتلق، هذا خاص بالمخصص أو الموظف. فعلى هذا يرد عليه أنه إذا كان للمدح أو للتوكيد ما يفيد هذا الأمر، فلا قل اقتصر على ما هو الأصل منه، أنه يؤتى به لأجل التخصيص، والتخصيص البيان صفة من إيش؟ من صفاته، البيان صفة من صفاته. أما الذي يؤتى به للتوكيد لا يكون البيان صفة من صفاته، وكذلك الذي يؤتى به أيضا للمدح أو للترحم للآخر ذلك لا يؤتى به لأجل بأنصفة للتفاكين، ولا سيما بجهود التوكيد طاهر فيه. فالجواب أنه اقتصر على ما هو الأصل، الأصل في النعت أنه يؤتى به لأجل ما سمعته للتخصيص والإيضاح. قال: والنعت يقوم للتخصيص نحو مررت بزيد الخيار، وللمدح نحو مررت بزيد الكريم. ومنه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هي أوجه الرحمن الرحيم كثيرة يحصلون إلى عشرة أو تسعة. قال: وللذنب، نعم هذا أحسن المستمعين، هذا أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم هنا للمجد. قال: وللذنب نحو مررت بزيد الفاسق. ومنه قول تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه للذنب وليست للتخصيص. وللترحم نحو مررت بزيد المسكين. وللتأكيد نحو أمس الجابر لا يعود، مبتدا وصفة والجملة خبر، أمس الجابر لا يعود من عاود تقول صار كانت أمس الجابر الذي لا يعود، كان كأمس الدابر، فصار كلمة يضرب هذا كان كأمس الدابر، لا يعود إلا لم انتهى. طيب، وبقي هناك أيضا معاني أخرى يأتي لأجلها النعت إبهام، يؤتى به لأجل الإبهام، وصدقت بصدقة قليلة أو كثيرة، ما يريد أحد أن يعرف بكم تصدقه، فيقول تصدقت بصدقة قليلة أو كبيرة. يؤتى به للتصريح: مررت برجلين عربي وعجمي، مررت برجلين عربي وعجمي، هذا التصريح. ويؤتى به بالشخص أيضا، ومثاله الأول: تصدق زيد بصدقة قليلة أو كبيرة، تصدق زيد بصدقة قليلة أو كبيرة، وهنا بالشك ما يدري بكم تصدق، فيعرف أنه تصدق، أما التصدق يعرف أنه تصدق، لكن لا يدري بكم، ليس ثم تحديد عنده لما تصدق به زيد، فيأتي بأولى من التشكيك، فهو يفيد هذا المعنى التشكيك. ومعاني أخرى إن شاء الله تكمل معكم، الآن نقف معنا ثلاثة صح، وهي التفصيل والإلهام والشك. الإلهام يكون من المتكلم للسامع، كذلك أيضا الشك يكون من المتكلم الشك، لكن ما يشك السامع، الشك عند الإلهام. أما الإلهام يكون المتكلم يعلم، لكن ما يريد المخاطب يعلم كم الذي استصدق منه، إذا لم يستطع ذلك إنما يذكر الفعل فقط. قال: وللترحم لكم رسل زيد المسكين، وللتأكيد أمس الدابر لا يعود. وقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، لو قال نفخة لعلمنا أنها إيش؟ واحدة، ما نفخة زيادة على ما ذكر، وإنما النعت نجيء به العلم التوكيد نفقة واحدة كل مثال يظن متقدم. نعم قال ويعطى في التعريب والتنكير إما لمثلا تمر بقوم كرما، يعني أن النعت يعطى من التعريب والتنكير ما استقر للمنعوت، هذا معنى البيت، أن النعت تابع لمنعوته في التعريب وفي التنكير، لا يخالف منعوته فيما ذكر تعريبا ولا تنكيرا. وهذا هو المشهور وهو مذهب الجمهور، أن النعت لا يخالف منعوته في التعريب ولا في التنكير، ويعطى في التعريب والتنكير إما لما ثلاث أي لمنعوته كمر بقوم كرما، فلا بد من الموافقة فيما ذكر بين النعت وبين المنعوت، لأن المنعوت والنعت شيء واحد فلا يختلفان بهذا. وهذا هو المذهب المشهور وهو مذهب الجمهور، أنهما لا يختلفان فيما ذكر، ومنهم من رأى أنهما ربما اختلفا، أي النعت والمنعوت والتعريف والتنكير. الكوفيون يقولون يختلفان في باب الذم والمدح، إذا جاء بالنعت لأجل الذم أو المدح ربما حصل التخالف في التعريف والتنكير، ويمثلون بقوله ويل لكل همزة لمزة الذي جمع، يجعلون الذي صفة لهمزة والذي معرفة همزة نكرة، فيقولون لا بأس بالتخالف في الذم والمدح، إذا جاء بالنعت لأجل الذم أو المدح لا بأس بالتخالف بينهما، ويمثلون بهذه الآية وإن لكل همزة لهمزة الذي يجعلون الذي صفة لهمزة، وهذا هو الصحيح الذي هنا بدل وليس بالصفة، خرج الآية عن البدلية. والأخرج رجلان ذلك إذا خصص المنعوت، إذا خصص المنعوت لا بأس أن يوصف المعرفة، ويستدل بقوله فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيجعل الأولياء صفة لآخران، فآخران صفة الأولياء، الأولياء معرفة وآخران إيش؟ نكرة، يقول لأنه قد خصص بقوله من الذين بالجار المجرور صفة لآخران، فإذا خصصت النكرة لا بأس أن توصف بالمعرفة عند الأخمس، إذا خصصت النكرة لا بأس أن توصف بالمعرفة، فيحصل التخالف بين النعت وبين المنعوت في التعريف والتنكير. فهذا من أمر الأخمس رحمه الله. لا يخالف ابدا، النعت لا يخالف منعوته في التعريف والتنكير، وما ذكره انه يخالف فيعرض على انه بدل، يعرض على انه بدل وليس بصفه. واما ابن عصفور او له ابن عصفور بن قراره فله قيد في المخالفه، يقول اذا كان النعت خاص من منعوت، اذا كان النعت خاص من منعوت فهنا لا باس به التخالف، ويستدل بقوله فجدت كاني ساورتني ضئيلة من الرخش في أنياب السم نافعه، السم يوصف بأنه نافع، فهذا النعت خاص بإيش؟ بالمنعوت، هذا النعت خاص بالمنعوت لأن السم يوصف بأنه إيش؟ بأنه نافع، فهو خاص بهذا الوصف، فإذا كان خاصا به لا بأس أن يتخالفا. قال هنا السم نافعه، السم معرفة ونافع إيش؟ نكرة كما ترى، وقال بأن الحال لا بأس، إذا كان النعت خاصا من منعوت لا بأس بذلك، مثل نافع للسم، السم يوصف بأنه نافع، هذا النعت خاص، فاستدل بهذا البيت هو يخرج على انه بدل او على انه خبر ثاني. البيت لفظه فلست كأني ساورتني ضئيلة من الرطش في أنيابها السم نافع، شاهد السم نافع، قال نافع صفة للسم، الوقت من خاص من موصول كما ترى نافع خاص بالسم يوصف به. والحاصل يقال ان كل ما استدلوا به يخرج عن البدنيه، كل ما استدلوا به يخرج على البدنيه. واما البيت الذي ذكر نافع فممكن ان يجعل خبرا ثانيا، يعني هذا خبر اول ونافع خبر ثاني، والسم مبتدا، والسم مبتدا في انيابها السم نافع، السم مبتدا في انيابها خبر مقدم اول ونافع خبر ثاني، أو يجعل نافع تصلي بدلا من السم، يجعل نافع بدلا من السم، هكذا يخرج. قال رحمه الله قال الشارح فلان عندنا أقوال التعريف والتنكير لا يتخالفان فيه على الصحيح من مذهب النحاة، وهو مذهب من الجمهور أن النعت والمنعوت لا يتقالبان في التعريف والتنكير. قال النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره. نعم، ويعطى في التعريف والتنكير وكذلك الإعراب. هذا تقدم الإعراب، لم يذكرون لأنه قد تقدم أنه تابع لما تقدم الإعراب. قال النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره. نحن مرضت بقوم كرماء، مرضت بقوم كرماء، ومرضت بزيد الكريم، فلا تنعت المعرفة بالنكرة. صحيح، فلا تقل مرضت بزيد كريم، ولا تنعت النكرة بالمعرفة. الصحيح، فلا تقل مرضت برجل الكريم، هذا هو الصواب. قال وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالبعير فقهما قفوا. وهذا واضح أن نعت بالنسبة لمسألة التوحيد والتذكير ينظر فيه إلى أمر الفعل الحال محلي، إلى أمر الفعل الحال محلي. فإن كان النعت حقيقيا تبع ما قد لو فيما ذكر في التوحيد أي في الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في التذكير والتأنيث. جاء زيد الفاضل وجاء هند الفاضلة وجاء زيدان الفاضلان وجاء زيدون الفاضلون. فإن كان حقيقيا تبع ما قبل في جميع ما ذكر في التوحيد وفرعيه، وفي التذكير وفرع، ما هو فرع التذكير الثاني. وإن كان سببيا فإنه يلزم الإفراد، ومسألة التذكير والتأنيث بحسب مرفوعه، مسألة التذكير والتأنيث بحسب المرفوع. فتقول مرضت بهند العاقل أبوها، ومرضت بزيد العاقلة أمه. فمسألة التذكير والتأليف بحسب المرفوع. إن كان مؤنثا مرضت بزيد العاقلة أمه، فلا تصنع بالنعت تؤنثه، مع أن المنعوت فيه كما ترى مذكر مرضت بزيد العاقلة أمه، فينظر في مسألة التذكير والتأليف إلى المرفوع به. ومسألة الإفراد والتثنية والجمع يلزم الإفراد، مرضت بالزيدين العاقل أبوهما، مرضت بالزيدين العاقل أبوهما، يلزم الإفراد، لا يثنى ولا يجمع، لا ينظر إلى منعوتا في مسألة التثنية والجمع، بل يلزم الإفراد. ومسألة التذكير والتأنيث ينظر فيها إلى المرفوع فيه، نعت سببي، مسألة التذكير والتأنيث ينظر فيها إلى المرفوع فيه، ومسألة الإفراد والتثنية والجمع يلزم الإفراد. هذا هو معنى قولي وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقل ما غفوا. وسيأتي كلام يا أخوان بن عظيم، نختصر لأننا معنا ثلاث أيام لننتهي من النعت. بقي يومان. يعني فيما يستفيد مذكر المؤنث. نعم. ولا يترك التأنيث. يترك ما بالنسبة لما يستوي مذكر المؤنث، نعم يرفع لها التذكير. نعم. مررت بامرأة جريح أبوها، مررت برجل جريح أمه. يرفع على هذا، إذا كان يستوي فيه التذكير والتأنيث يرفع له التذكير. استثنى منهم هذه الحالة، لا ينظر فيها إلى ما بعده. إذا كان النعت يلزم ما ذكره على صيغة بعيد الذي يستوي به المذكر والمؤنث فإنه يبقى على تذكيره، فتقول مررت برجل جريح أمه، ومررت بامرأة جريح أبوها، يلزم التذكير إذا كان على بعيد الذي يستوي به المذكر والمؤنث. لكن إذا لم يكن كذلك ينظر فيه في مسألة التذكير والتأنيث إلى ما بعد إلى المرفوع به. ولا اختصاص سيأتي أوسع من هذا من الشارع. قال تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير، وأن مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره، وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره، وهو التأنيث، وحكمه فيها حكم الفعل، فإن رفع ضمير مستتر طابق المنعوت مطلقا. نحو رفع ضمير مستتر، هذه القاعدة تحفظها، رفع ضمير مستتر طابق المنعوت مطلقا في التوحيد وفرعي، وفي التأنيث والتذكير وإيش؟ وفرعه وهو التأنيث. إذا رفع ضمير مستتر هذا الباب سهل علينا. قال فإن رفع ضمير مستتر طابق المنعوت مطلقا، نحو زيد رجل حسن، والزيداء رجلان حسنان، لأنه رفعهما ضمير مستتر، والزيداء رجلان حسنان، والزيدون رجال حسنون، وهند امرأة حسنة هي، والهنداد رؤتان حسنتان والهنداد نساء حسنات، فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل. لو جئت مكان النعت بفعل قلت، لو جئت مكان النعت بالفعل فقلت رجل حسن حسنا ورجلان حسنا ورجال حسنوا حسنوا وامرأة حسنت وامرأتان حسنتا ونساء حسنا حسنا ونساء حسنا. وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، نعم بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الذي بعد الوقت على حسب ذلك الظاهر. وأما بالتثنية والجمع فيكون مفردا فيجري مجرى الفعل، فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا، هذا دائما في رفع يقول رفع، فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا. فتقول مرض برجل حسنت أمه، ماذا الآن في مثل التذكير والتأنيث بأي شيء؟ ماذا؟ مرفوع به. فتقول مرض برجل حسنت أمه، والإعراب شبه واضح، حسنت كذا لرجل وأمه فاعل، وهذا نعت كذا يسمى. قال كما تقول حسنت أمه وبامرأتين حسن أبواهما، ماذا لزم في مسألة الإفراد والتثنية والجمع؟ بالنسبة لمسألة الإفراد والتثنية والجمع ما يسمع في السببي؟ يلزم الإفراد كما ترى الآن المنعوت مثنى. فالنعت السببي يا إخوان في المعنى صفة لما بعده، النعت السببي في المعنى صفة لما بعده، أن حسنت أمه أو حسنت الأم هذا صفة في المعنى لأي شيء لما بعده، وفي اللفظ صفة لما قبله. النعت السببي بالمعنى صفة لما بعده وباللفظ صفة لما قبله. قال فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا، فتقول مررت برجل حسنت أمه كما تقول حسنت أمه، وبامرأتين حسن أبواهما، وبرجال حسن آباؤهم كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم. فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابقا منعوت بأربعة من عشرة، واحد من أقوال الإعراب وهي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. وإذا رفع ظاهرا طابقه باثنين من خمسة، وواحد من أقوال الإعراب، واضح إذا رفع ظاهرا طابقه باثنين من خمسة، وواحد من إيش؟ من أقوال الإعراب، ولا فصل بعد ذلك اثنين من خمسة ثم فصل. قال فإذا رفع ظاهرا طابقه باثنين من خمسة، واحد من القاب الإعراب، كم القاب الإعراب؟ ثلاثة، يأخذ واحد منها بحسب منعوته، وواحد من التعريف والتنكير هذه خمسة، يطابق ما قبله في اثنين من خمسة، خمسة من الصورة رفع ونصب وجر وتعريف وتنكير. قال وواحد من التعريف والتنكير، وأما الخمسة الباقية قال زيدان رجلان حسنان وغير مثل حقيقة. قال وإذا رفع ظاهر طابقه باثنين وخمسة، واحد من القاب الإعراب وواحد من التعريف والتذكير، وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا، فإن أسند إلى مؤنث أمند وإن كان المنعوت مذكرا، وإن كان المنعوت مذكرا وإن أسند إلى مذكر ذكر، وإن كان المنعوت مؤنثا، وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مثنى أو مجرور أفرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك. قال والعكس مشتق إلى هنا،